أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ماذا يطالعنا إبليس في صفحة مذكراته في هذه المرة؟ نرى، أو يعني ندعي أننا نرى، أنه يكتب، نريد أن يشوش على المسلمين والمؤمنين إيمانهم وإسلامهم، تشويش الصورة، يعني الصورة لا تكون واضحة. فعندما لا تكون الصورة واضحة، المسلم ليس له يعني أن هدى يسير عليه، أو خريطة الطريق يسير عليه، يشوش عليه الاتجاهات، يغير له البوصلة. البوصلة اللي الإنسان بيهتدي البحار بها في غمار البحر، والطيار بها في متون الجو، هو يغير عليه هذه البوصلة وهذا المؤشر، فيعني يكون كحاطب ليل يخبط خبط عشواء. شوف حاطب ليل ماشي كده، ايه يحطب بالليل، يعني يحتطب، يجمع الحطب منين هو مش شايف الارض اصلا، فكيف يرى الحطب سبحان الله فيها وهو اسود او يعني غامق لا يراه سبحان الله. طيب، عشان ابليس يحقق هذه، يخلي المسلم ولا المؤمن يعمل ثلاث امور. يعمل ايه؟ ثلاث امور. اول شيء، العقيدة تصير مشوشة، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يبقى عنده قضية الشرك الخفي، يقول والله لولا الطبيب كان الولد راح في شربة مية، يا ستار يا رب. يقول لك عارف، لو انا لولا ان انا اخذت الولد من ذراعه كانت السيارة دهمته. يا ابن الحلال، لم يأتي حينه بعد، لم يحن حينه بعد، لم يأتي ملك الموت بعد لسه سبحان الله. فيعني مش كده، يعني خلي عندك يقين وايمان بالله، خلي ايمانك بالله ايمان نقي ليس فيه غبش الشرك ولا عكرة الشرك. خلص نفسك. قال ابن عباس: من قال لولا الكلاب لسرقتنا النصوص لكان مشركا بالله. فخلي بالك، خلي توحيدك، ما كمان ما تضيفش مع لفظ الجلالة يعني في الإعانة أحد. تقول يا أخي أنا معتمد على الله عليك، يا ابن الحلال حرام. يعني قال صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل قريب من هذا، قال: أجعلتني لله ندة؟ قال: توكلت على الله وعليك. قال: أجعلتني؟ قال: توكلت على الله ثم عليك. ثم عليك، يبقى كده ثم دي تجي عشان تترى المؤمن كده في لفظاته ونظراته وخطواته وخطراته في معية الله، فلا ينطق لسانه إلا بالإيه؟ بالوضوح، وفق المنهج، وفق الكتاب والسنة. فأول شيء يدخل الغبش، الشيطان يدخل الغبش في العقيدة، يخلي العقيدة الصافية البيضاء الناصعة يخلي فيها غبش الإيه؟ الشرك، الخوف من الآخر، يخاف من الإنسان، الإنسان يخاف من الإنسان. كيف يعني؟ أين إيمانك؟ أين صدق يقينك؟ يقول لك ده لو مشوني بكره من الشغل ما اجدش. يا رجل اتق الله، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، عيب عليك. خلي عندك يقين في الله، ورزق وفي السماء رزقكم وما توعدون سبحان الله. والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانه، وليس هذا الا اعمالا في الاسباب. يعني مريم، امنا مريم سبحان الله، اثناء ما هي صبيه وقويه وفتيه ومعافاه، كان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقه، يعني جاي لها اكل جاهز من غير تعب، وهي تقوى على العمل، ولكن كان ياتيها في لحظه الوضع وهي اضعف لحظات المراه. فهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. الله، ده بس استخدام اسباب، اعمال الاسباب، اعمال سنن السبب، سنن السبب يعني منظومة السببية، اعمال منظومة السببية، ان يتهز. والله لو احنا 100 انسان وهزنا جذع النخلة لن يهتز، النخلة قوية يعني زي عمود الخرسانة سبحان الله، كيف تهزها وهي ضعيفة؟ وهي مش ضعيفة وقوية، الاكل جيدها جاهز. وهي متعبة ده ايه؟ عشان اعمالا لقانون السببية. سبحان الله. فانا عايز يبقى يكون ايمانك قوي بالله سبحانه وتعالى قوي. ولا تخف من الانسان ابدا، انما خف من الله، وخف ممن لا يخاف الله. صحيح، ابتعد عنه، لا تقترب منه. فاول مرض يصيب او ابليس يريد ان يدخله في القلب العبد عشان يبقى كده عنده غبش، او يعني الايمان يضعف في قلبه والاسلام يشوش عنده، يدخل له مرض الشرك الخفي. وبعدين يخليه يخالط الاشرار، يقول لك ده ولد لطيف خالص، ده ولد ابن نكتة. يا ابني ده لا يصلي، هيجي صحة المغرب تقول تعالى صلي، يقول يا عمي سبحان الله، ده الناس المصلين دول كذا وكذا. يا بنتي تحجبي، يقول لا لا لا يا عمي، ده انا المحجبات والمنتخبات دول مغتابات ونمامة. طب بلاش يا خلاص خلاص، طب خليك انت تحجبي وما تغتبيش، ها انتقبي وما تنميش. الله، طب انت زعلانه ليه؟ انت غاضبه من المحجبه المغتابه، خليك دي المحجبه غير المغتابه، ها ادينا مثال، ما تخليش الشيطان يضحك عليك. فمخالطه الاشرار المصيبه ليه؟ ينزلك لتحت. واحنا قلنا من قبل ميزان التعامل ايه؟ ميزان النظره الصحيحه ايه؟ في الدنيا انظر الى من هو ادنى مني فلا استقل نعم الله علي. اقول انا اخذ راتب 4، في واحد ياخذ 2000، واحد بياخذ 1000 يقول ده في واحد بياخذ 500، انا اخذ 500 اقول الله ده في واحد لا يعمل اصلا وليس عنده دخل، واحد تاني يقول ده فلان انا الحمد لله ليس علي دين، فلان عليه ديون. يبقى انظر في الدنيا الى من هو اقل، لان الناس تعمل ايه؟ يقول له ابن عمي عنده اخر صيحة في المحمول، وعنده اخر صيحة في الايباد، وعنده اخر صيحة لا اله الا الله، وهي تروح تزور اختها وترجع والعياذ بالله بوزها 3 اشبار. مالك يا ابو فلان؟ اختي ما شاء الله، ده اذا قالت ما شاء الله مالها؟ عندها تلفزيون 100 بوصة. هو في تلفزيون 100 بوصة؟ طيب 100 بوصة انت عايزة ايه؟ تلفزيون التعبان ده مش عارفين نشوف منه. تروح تجيب لها تلفزيون وتستدين، تقول لا بس عندها الشاشة ثلاثية الأبعاد، لا دي ثلاثية الخيبة، ها إن صدقتي، ثلاثية الجنون، ثلاثية عدم الرضا. طب هو كده، طب هترضى ازاي؟ دي زي شارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. فمخالطة الأشرار تخلينا أنظر في الدنيا للأسف إلى من هو أفضل، عنده سيارة يقول لا ابن عمي عنده سيارتين، يجيب سيارتين لا ده التاني عنده ما شاء الله الماركة اياها، عارف اياها دي ها بكذا، يجيب اياها يقول لا خال امي عنده طيارة. طب وبعدين عبال الصاروخ يا سيدي لما يدخل في نفوخك؟ سبحان الله. يبقى ده كلام؟ هل هذا كلام؟ في ايه؟ متى تقنع؟ متى ترضى؟ متى يعني تتوقن؟ ليه؟ لان مخالطة الاشرار دي مصيبة. فميزان القضية أن أنظر في الدنيا إلى من هو أقل، وأنظر في الدين إلى من هو أفضل. يقول ده الحمد لله أنا أصلي وفلان لا يصلي، لا تقول ده أنا فلان بيصلي زي بس حفظ القرآن فأنا أحفظ زيه، فلان يصلي وحفظ القرآن وأنا أصلي وحفظ القرآن، لكن فلان يصلي وحفظ القرآن ويصوم 2 وخميس ويتصدق بربع راتبه. الله الله الله. فلا يبقى أنظر في الدنيا الدين إلى من هو أفضل، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ينضبط الايقاع ويخلي ابليس يمحو مذكراته من ناحيتنا. ايه كمان بعد الشرك ومخالطه الاشرار؟ ابليس يحط المرض الثالث اللي هو ايه؟ كثره الاكل. من كثر اكله كثر نومه، ومن كثر نومه ثقل قلبه، ومن ثقل قلبه كثرت همومه، ومن كثرت همومه قلت عبادته، ومن قلت عبادته طالت حسرته. طبعا لان بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه. انا دايما للمريدين اللي عندي من على مدى 40 سنة وانا اكثر يعني 42 سنه بفضل الله في الدعوه، تقول لهم قبل رمضان يا ريت كل واحد يزن نفسه، يوزن روحه. طلع كم؟ طلع 70 كيلو جرام. والله اخر رمضان ليله العيد ان شاء الله وجد وزنه. 68 67 يقول الله الحمد لله انا صمت، لكن اكون اول رمضان 70 وعلى ليله العيد ابقى 80، لا ده كارثه كبرى. يبقى ده مش شهر الصيام، ده انا حولته لشهر الطعام. ما هو شهر الصيام اكل نصف الشهور الاحد عشر الاخرى، لان الشهور الاخرى اكل ثلاث وجبات في يوم للصيام، في ايام الصيام اكل وجبه ونصف وجبه الافطار ووجبه السحور. دي حاجه كده يعني مش تخزين لما هو ات، لا تسحروا فان في السحور بركه. يبقى وجبه ونصف الوجبه، يبقى من الواجب يعني اذا انفقت قبل رمضان على الطعام الفا فيجب ان انفق في رمضان 750 بس، لكن انفق في قبل رمضان 1000 وانفق في رمضان 4000 يبقى ده مش شهر الصيام. يبقى انا اضحك على روح كثره الاكل، والاكل الان فيه موبقات وفيه مهلكات وفيه هرمونات وفيه مبيدات، حتى كثرته من الناحيه الماديه ضرر. فهكذا يصنع الشيطان ويزرع ويغرس هذه الثلاثه، الشرك ومخالطه الاشرار وكثره الطعام، عشان يظهر مرض غبش الرؤيه في حقائق الاسلام الكبرى. لكن الموضوع لو بقيه لانه خطير، فان شاء الله تكونوا معي بعد الفاصل باذن الله نكمل هذه المذكره الخطيره لنمحوها باذن الله ونضع مكانها الخير ان شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى. وكنا توقفنا عند ما زرعه او اراد ابليس في مذكراتي ان يضعه في قلب العبد ليشوش عليه ايمانه، فيضع له الشرك الخفي ويضع له محبه مخالطه الاشرار تحت ظاهر انهم يعني مضحكين والواحد منهم لطيف وظريف وخفيف. والله انا احيانا اشوفه سخيف، لكن يعني المهم يخالط الاشرار. وبعدين يستدعي الى كثره الاكل. ولو تعلم كم في النفايات نلقي من بقيه اطعمتنا لهالنا الكم المهمل. وبحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبه، فان لم يكن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كمان ابليس عشان يشوش علينا الصور يحبب لينا اهل البدع. زمان كان اهل البدع يقول ده معتزلي، ده جهمي، ده رافضي، كان كده زمان. الان يقولوا ايه؟ ده شيوعي، ده علماني، ده اباحي، ده ماسوني، ده تغريبي، مش عارف، لا اله الا الله. مسميات لكن كلها ايه؟ داخله في التشويش. طيب عشان الشاشه امامي تكون واضحه اعمل ايه؟ اول شيء كثرة قراءة القرآن والاستماع إليه. لأن إيه؟ يعني لما تقرأ القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. خلاص يبقى الصورة إيه؟ تتضح، الكشافات تظهر، الإضاءة عاملة زي إضاءات الاستوديو الذي أجلس فيه، إضاءات مسلطة. ليه؟ فتسلط على الشاشة فترى بنور الله سبحانه وتعالى. تقول فراسة المؤمن فإنما يرى بنور الله. سبحان الله، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. الله أكبر. وبعدين الأمر الثاني أن تقبل الموعظة عشان قلبك يرق. امرأة أوقفت عمر رضي الله عنه في الشارع، وكان بجوار عبد الرحمن بن عوف، قالت له كنت في مكة صغيرا تسمى عميرا، خذ اسمك عمير، عمر صغير يعني، ثم صرت عمر ثم أصبحت أميرا للمؤمنين. يا الله، دي واحدة عارفاه كويس، انت كنت عمير وبعدين عمر وبعدين سؤال. يا عمر اتق الله، اتق الله. سبحان الله، فمن خاف الموت خشي الفوت. يا الله، من خاف الموت خشي الفوت، ان تضيع عليه تفوت الحياه وطاعه الله فيها. عبد الرحمن بن عوف تعجب، قال من هذه يا امير المؤمنين؟ مين اللي دخل فيك الشمال دي؟ سبحان الله. قال اسكت يا ابن عوف، هذه خوله بنت حكيم. يا خبر ابيض، دي خوله بنت ثعلبه يعني، خوله بنت ثعلبه التي سمع الله شكاتها من فوق سبع سماوات. هذا سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله أكبر، ألا يسمع لها عمر؟ يعني الاستماع تقبل الموعظة، والموعظة حقيقة تكون ثقيلة على الأسماع وبالذات القلوب اللي فيها مرض. فإذا أردت أن تعظ فالنصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، لا خلي الموعظة كده إيه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مغافة السأب. الأمر الثالث إيه من روافد الخير عشان الصورة تتضح؟ كثرة الاستغفار. دايما خلي الاستغفار على على على على قلبك ولسانك، ثم التدبر والخشوع. تتدبر في المسائل، تقول يا الله كرم الله، تخشع لله سبحانه وتعالى، تذل لله. وبعدين الرافض الاخر يكون عند الواحد فينا حياء. الحياء للاسف لا يفهمه الغرب. اخواننا في الانسانيه في الغرب ما عندهمش قضيه الحياء، هي مش موجوده في مدلول اللغه. هم يترجموا الحياء على الخجل والكسوف، لا. الحياة في الإسلام إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة مش الخجل، لا. قالوا استحوا من الله حق الحياة، قالوا والله إنا نستحي يا رسول. قال ليس ذاكم، لا مش هو ده الحياة، إنما الحياة حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبدا، وأن تعد نفسك مع الموتى، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى. هذا هو حق الحياة، تحفظ الرأس وما وعى. العين شوف هي رايحه فين، الاذن هي بتسمع ايه، الفم ماذا يقول، ادي الراس ما وعى، البط وما حوى، اكل الشبهات والحرام. قال علماؤنا من اكل الشبهه 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. مش الحرام، الشبهه. لما ياكل الشبهه ايده تمتد للحرام، وعينه تروح للحرام، واذنه تروح للحرام، ورجله تروح للحرام، ويده تمتد للحرام. ليه؟ لأن يا سعد أطلب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. هي كده في المؤمن الصادق، مؤمن حريص على دينه وعنده حياء، يستحي من الله ويستحي من الملائكة، يستحي من عباد الله الصالحين، يستحي من العلماء، يستحي من كبار السن، يستحي أمام أولاده. هذا هو الحياء. المولد ليه أولادنا الصغار لما يبلغوا الحلم يطرقوا الباب 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وعندما نضع ثيابنا من الظهيرة، وبعدين وبعد صلاة العشاء. قال ربنا 3 عورات لكم. ليه؟ عشان يبقى فيه الحياء. سبحان الله. وبعدين قال يا ابن عباس، نعم، اريد ان اتزوج جاريتك فلانة. قال انا لا ارضاها لك. قال لما؟ فانها تطالع الرجال، يعني بص على الرجال كده. قال وما في ذلك من عيب؟ قال انا الان لا ارضاك انت لها. تراجل ساقط الحياء، ما عندك حياء، لا تتزوجها تطالع الرجال. وبعض من نسائنا المنفتحات يقولوا قدام الشاشة، الفنان ده عينه الشمال فيها سنة حول، اذنه الشمال فيها مش عارف ايه، اللبس اللي لابسه ده لا حول ولا قوة. الله، لا حول ولا قوة الا بالله. أين الذين يغضون من أبصارهم، وأين اللاتي يغضضن من أبصارهن؟ راحوا فين؟ يلا، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفعوا. معقول هذا الكلام؟ سبحان الله. ثم الرافض الآخر من روافد وضوح الرؤية، عشان إبليس عايز يغبش علينا قضية الإيمان وشاشة الإيمان، أن الإنسان المسلم يزكي قلبه، يزكي قلبه باليقين وبالتوكل وبالصدق وبالتوحيد، ويرفع منه الايه الاشياء التي تفسده. سبحان الله. غرس الزهد بقلبي شجرة، ثم نحى بعد جهد حجرة، وسقاها اثر ما اودعها، كبد الدمع بدمع فجرة. واذا ما رأى طيرا مفسدا حائما حول حماها زجرة، نمت في ظل ضرير تحتها، ثم بايعت، روح القلب ونحى ضجرة، ثم بايعت إلهي تحتها، وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة. الله الله الله، ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه، كلام جميل. نمت في ظل ضرير تحتها، وكذا بيعة الرضوان تحت الشجرة. رضي الله عن الايه اللي بايعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. فبالتالي لما تعطي هذه الروافد القلب ايه الثمرة؟ اول ثمرة انه هو يكون عنده ثقة في موعود الله عز وجل، فيصير مخموم القلب. ده تعبير نبوي عجيب. قالوا ومن مخموم القلب يا رسول؟ من ده مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد. الله، قلب كده نقي عامل زي الذهب قيراط 24، ما فيهوش لا قصدير ولا معادن خسيسه، انما ايه؟ قطعه ذهب خالصه، يعني نقي من كل. التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد. سبحان الله، كده قلب واضح، يتقلب من طاعه الى طاعه، ومن طاعه اقل الى طاعه اكبر. ولذلك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على طاعتك. سبحان الله، ويطلع كده الى القمه السابقه. لاننا نقول دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمون الارض جعل الارض سماء. السماء لا يحيا فيها بشر، انما تحيا فيها الملائكه، فحول صحابته الى ملائكة بشر يسيرون مطمئنين في الارض. لما تقرأ عنهم كده يا سلام. ابن مسعود لما سرق السوق قال يا خبر، اللص لا يجد الا ابن مسعود الصحابي الجليل ويسرق منه، فتعالوا ندعو عليه. قال ابن مسعود انا صاحب المال، انا ادعو وانتم امنوا، اللهم ان كان الذي سرق مالي محتاجا اليه فبارك له يا رب فيه، وان كان غير محتاج اليه فاجعله اخر ذنب يرتكبه في حقك يا رب العالمين. الله، يبقى القلب ده قلب ايه؟ مخموم القلب، مليء باليقين، بيدعو للنص ان ربنا ان كان محتاج يبارك له فيه يلا ومسامحه وعافيت عنه عشان ربنا يعفو عننا. سبحان الله، وان كان سبحان الله غير هذا، سبحان الله العظيم، يا رب اجعله اخر ذنب يرتكبه. هكذا الحنو على الله، على الخلق، الرحمه بالخلق، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. احبتي في الله، هل وضعت معكم الان يعني كشاف نور او نور مبهر يظهر الشاشه حتى نزيل الغبش الذي فوقها ونرى حقائق الامور واضحه كما راها الصالحون من قبلنا؟ نسال الله ان يرينا الحق حقا، وان يرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا، وان يرزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نلقاكم في حلقه قادمه ان شاء الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.